الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه ونسأله من الخير كله، ونسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ثم أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس الرابع من مجالس مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية، ولازلنا في هذا المجلس ضمن العنوان الأول في مادة العقيدة، العنوان العام اللي هو مقدمات منهجية عن العقيدة. في الدرس الماضي تحدثت عن مميزات عقيدة الإسلام، فكانت الميزة الأولى هي أن العقيدة الإسلامية أو أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمتلك البراهين القطعية الشمولية على صحة أصوله، وأنه ما من دين أو مذهب آخر إلا وعلى أصوله من المطاعن والإشكالات ما لا جواب عنه إلا الإسلام. ولذلك فقضية أننا مسلمون ليس لمجرد أننا ولدنا مسلمين، وإنما نحن مسلمون لأن ديننا دين صحيح مبرهن في ساحة الدلائل والحجج والبراهين، لا يوجد دين آخر قادر على منازلة هذا الدين العظيم. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: وقد تهزم العساكر الكبار ولكن حجة الحق لا تهزم، أو كما قال رحمه الله تعالى في عبارة النحو هذا تعليقا على قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما طبيعة الإظهار وما نوع الإظهار؟ إظهار هذا الدين اللي هو دين الإسلام على الدين كله، على كل الأديان الأخرى، ما نوع هذا الإظهار وطبيعته؟ في الأصل الإظهار نوعان، الأصل إظهار إظهار مادي بالقوة والسنان، وإظهار معنوي بالحجة والبرهان. لا، بالحجة والبرهان، جيد. يقول ابن حزم: قد الإظهار الأول قد يتخلف أحيانا، قد يحصل في إشكال، أما الإظهار الثاني فلا يمكن أن تهزم حجة الحق إذا قام بها بطبيعة الحال من هو أهل لها. طيب، نحن في مادة العقيدة نحن لا نتحدث عن الإسلام وعقيدة الإسلام على أنها رأي من الآراء الموجودة في الساحة، نتحدث على أنها خيار من الخيارات الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، بل نتحدث عنها لنقول: لا يوجد طريق موصل إلى الله إلا الإسلام، لا يوجد طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا الإسلام. ونحن اليوم في زمن فيه دعوات مناقضة أو مناهضة لهذه الفكرة، وهي دعوات تقول إن هناك أديانا أخرى أو هناك أديان أخرى يمكن أن توصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النجاة في الآخرة. دعوة إيش؟ دعوة الإبراهيمية، إنه ترى حتى اليهودية وحتى النصرانية هي أديان يمكن أن توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة وعند قياس الحجج والبراهين والأدلة نجد أنه لا طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا الإسلام. ولذلك يجب على المسلم وهو يعتقد هذا الدين ويفهم حججه وبراهينه وأصوله ومرتكزاته أن ينطلق من هذا المعنى. طيب، هذا المعنى اللي هو أنه لا طريق يوصل إلى الله إلا الإسلام لا يدفع المسلم للغرور، وإنما يدفعه للرحمة، لأن يرحم الخلق. وأعظم صورة من صور الرحمة هي إيش؟ الحرص على هدايتهم، وعلى تبليغهم هذا الدين العظيم. عموما هذا إن شاء الله سيأتي لاحقا، لكن الآن نكمل. إذن الميزة الأولى من ميزات العقيدة الإسلامية هي إيش؟ امتلاك البراهين. الميزة الأولى امتلاك البراهين القطعية على صحة المعتقد الإسلامي، على صحة دين الإسلام، على صحة أصول الإسلام. جيد؟ وقلنا أصول الإسلام المقصودة هنا اللي هي الأساسات الكبرى، وعليكم السلام، قلنا اللي هي 1 إثبات وجود الله وكماله وربوبيته وحدانيته وألوهيته سبحانه وبحمده، ثم إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وأنه مرسل من عند الله، ثم إثبات أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. هذه المقدمات الأساسية في أصول الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي الأركان وما إلى ذلك. جيد؟ فالإسلام يمتلك البراهين التفصيلية القوية الواضحة على كل أصل من أصوله. واضح؟ تكلمنا في المحاضرة السابقة عن إيش؟ عن أول أصل اللي هو عن الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا كيف إيش الأدلة التي يمتلكها الإسلام في الاستدلال على وجود الله وكماله وعظمته ووحدانيته، وتكلمنا عن بابين أساسيين. باب إيش؟ لا، باب التفكر في مخلوقات الله أو في آيات الله الكونية، وباب التدبر في آيات الله الشرعية. قلنا التفكر في مخلوقات الله أو في آيات الله الكونية، الاستدلال بها على وجود الله وعظمته وكماله يكون عبر قانون دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، وتكلمنا عن هذه القضية بما يعني لا حاجة بعده إلى الإعادة، فممكن من لم يحضر يشاهد المادة. اليوم نتحدث عن الأصل الثاني الذي هو ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، نحن سنأتي بعدين في أركان الإيمان، لأنه تعرفون أركان الإيمان إيش يا حذيفة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففي ذلك الموضع سنأتي إلى الإيمان بالرسل. جيد، سنتحدث، لكن الآن هذه مقدمات فقط، بس ما دخلنا في أركان الإيمان. احنا المقدمات الآن تحت أي عنوان عشان بس ما نضيع؟ مقدمات تحت أي عنوان الآن؟ هذا تحت أي عنوان؟ امتلاك الإسلام للبراهين المثبتة لصحة أصوله. طبعا تحدثت على أهمية هذا المبحث في العقيدة، قلت إنه احنا اليوم عندنا الساحة فيها شبهات وفيها تشكيك للمسلمين، فيجب أن يكون هذا المبحث إيش؟ من ضمن مواد موضوعات العقيدة، من أهم الموضوعات. طيب، إذن الأصل الثاني ضمن العنوان الأول الذي هو من مميزات الإسلام امتلاك الأدلة والبراهين على صحة أصول عقيدته، الأمر الثاني اللي هو إيش؟ الأمر الثاني التفصيلي، الكلام على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب، باب إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، باب شريف، باب شريف وباب عزيز وباب عظيم، وهو ليس بابا معرفيا محضا، وإنما هو باب اعتقادي عظيم. يجب على المسلم أن يؤمن قطعا بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، وقد أرسله الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، وأنزل عليه القرآن وحيا من عنده عن طريق جبريل عليه السلام. هذه كلها معتقدات أساسية في الإسلام، وكما قلت هي ليست معتقدات صحيحة لمجرد أننا نشأنا عليها، وإنما هي معتقدات صحيحة لأنها مبرهنة ومثبتة. شوفوا الشباب، معليش خلينا نأخذ، أقول لكم قد إيش هذه البراهين قوية المتعلقة به إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في القرن الماضي لو تتذكرون في جرعة وعي للجيل الصاعد تكلمنا عن المستشرقين، وهؤلاء المستشرقون أخذوا كل ما يتعلق بالإسلام وعصروه عصرا، ولم يبقوا مكانا يمكن أن يوجهوا إليه سهما من سهام التشكيك إلا أطلقوا إليه سهما. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا عنه وشككوا في نبوته وإلى آخره. فلذلك لا تتخيلوا في بالكم شبهة ولا تشكيك يمكن أن يصدر عن الناس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدر، خلاص قد طلعوه وألفوا في كتب. ها؟ ومع ذلك هذه الهجمات استخرجت بواعث الغيرة ونزعة يعني الحماسة لدى علماء المسلمين فقارعوا الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان فتكسرت نصال الشبهات على صخرة البرهان المثبتة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. صارت الأسهم تصطدم بهذه الصخرة المتينة. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيها العلماء كتبا وألفوا فيها مؤلفات لا تستطيع إذا قرأتها إلا أن تقول بكل ذرات جسدك أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. والأدلة التي استدلوا بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة، ليست دليلا ولا اثنين ولا بابا ولا بابين من أنواع الأدلة. فمن جملة الأدلة التي أو من جملة الأبواب التي استدلوا بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم باب إثبات صدقه في ذاته وتنزهه عن الكذب وتجرده عليه صلاة الله وسلامه من كل النوازع والأهواء التي تكتنف المدعين الكاذبين. وسبب تركيزهم على هذا الدليل، هاي حسام، سبب تركيزهم على هذا الدليل لأنهم يعتقدون أن النبوة هي باب استنتاجي عقلي ولا باب خبري. يعني النبي هل هو النبي يأتي بأشياء نظريات فلسفية ولا النبي يأتي مخبرا؟ مخبرا. والمخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، والتمييز بين الصادق والكاذب كلما كان الخبر أكثر خطرا، أكثر خطرا وأعظم شمولية لعامة الناس، ها، سهل تمييز الصادق من الكاذب. يعني الآن إذا كان الخبر صغيرا، صغيرا جدا، يعني واحد يخبر بأن هناك مثلا سيارة جديدة من نوع معين، هل هذا الخبر عظيم جدا يعني ولا خبر عادي من الأخبار العادية؟ خبر عادي. لكن لو أن مخبرا ادعى عن نفسه أنه يعني أن عنده مثلا 100 براءة اختراع وخمس شهادات دكتوراه وأنه ألف 700 كتاب جيد وأنه يتحدث بعشر لغات في نفس الوقت، هنا الآن هذا من السهل أن تكتشف هو صادق وكاذب، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الدعوة إيش؟ دعوة كبيرة. فكلما كبرت الدعوة وعظمت سهل تمييز الصادق من الكاذب فيها، بينما لو قال أنا متميز جدا في طبخ الدجاج والرز أصلا لا يعنيني أنا أهتم أنت صادق أو كاذب يعني. جيد. لذلك أرأيتم هذا الذي ادعى أنه يتحدث بعشر لغات وألف 700 كتاب وما مدري، هذا هذه الدعوة لا تساوي شيئا أمام دعوة إيش؟ أمام دعوة أن جبريل عليه السلام ينزل من السماء فيلتقي بك ويخبرك بأمور من الوحي. هذه الدعوة أعظم من أي دعوة أخرى، أعظم من أي دعوة أخرى. ولذلك طبعا وعلى مر التاريخ يوجد من ادعى هذه الدعوة وهو إيش؟ وهو كاذب، ويوجد أنبياء صادقون، وفي هذه الأمة ادعى أناس النبوة كثر ولم يشتبه على ذوي التحقيق وذوي الحجة الفرق بين الصادق وبين الكاذب ممن يدعي النبوة. ولذلك بما أن النبوة هي خبر من الأخ، يخبر النبي، يخبر النبي عن أمر حصل له وعن وحي نزل عليه، فهنا من المهم جدا تمييز أو العناية بأي باب، باب الصدق والكمال الأخلاقي والتجرد والأمانة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حاز في هذا الباب أعلى الدرجات، حتى إن خلاصة 40 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لخصت بكلمتين وهي صادق الأمين. وهذا الدليل دليل معتبر عند العقلاء، ومما يدل على ذلك أن سيدا عظيما من سادات تلك المرحلة وملكا كبيرا من ملوكهم وهو هرقل، وهو هرقل حين أخذ يتحقق من أبي سفيان عن حال هذا النبي. الآن هو ما يعرف هرقل هل هو نبي صادق أم مدعي كاذب، وأبو سفيان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهرقل رجل من أهل الكتاب عندهم موروث عن الأنبياء والمرسلين، يعرفون فيه هدي الأنبياء والمرسلين، ويمكن أن يلحق الشبه بشبهه والنظير بنظيره. فأخذ يسأل أبا سفيان أسئلة مستكشفا أحوال ذلك الرجل، فكان يقول لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فقال أبو سفيان: لا. وسأله أسئلة ثم أقر بأنه نبي، وكان تعليقه على هذه الفقرة كما يلي: قال هرقل: قد كنت أعرف أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله، لم يكن ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. 40 سنة لم يكذب على الناس، وشواهد كثيرة تثبت صدقه عليه الصلاة والله وسلامه. إذن حين يتحدث محمد بن عبد الله عليه الصلاة والله وسلامه عن الأخبار التي يحدث بها، فهو قد ثبت لنا أنه صادق أمين في أعلى درجات الصدق والأمانة. فإن قال قائل: ما الأدلة التفصيلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكماله في هذا الباب وكمال أمانته؟ فالجواب: الأدلة لا تحصر، وهي كثيرة جدا، وقد جمعها العلماء واعتنوا بها. وإلى اليوم، إلى اليوم يوجد بعض الغربيين الذين يسلمون يدخلون في الدين يستهويهم هذا الباب ويلفت انتباههم، وتجده يقول: والله أنا الذي لفت انتباهي في الإسلام هذا الموقف وهذا الموقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه. ومن الأشياء التي ذكروها ولفتت انتباههم كثيرا حادثة كسوف الشمس، وذلك أن الشمس كسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الناس: ماذا كسفت الشمس لموت إبراهيم؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، إلى آخر الحديث. فهذا الموقف واحد من مئات المواقف التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تجرده وعلى كمال أمانته. و هذا الناس حين تكلموا عن، طبعا هذا شرف شخصي يعتبر كبير، أنه حتى الشمس تكسف لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ليتحدث: لا، ليس الأمر كذلك، وإنما وإنما وإنما. هذا الآن واحد من الأمثلة، والأمثلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ومن الأمثلة أيضا تبليغه عليه صلاة الله وسلامه للآيات التي فيها العتاب الشديد عليه صلاة الله وسلامه، كما قالت عائشة في صحيح مسلم أو في البخاري، قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، وهي: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومن جملة ما نزل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخره. عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى آخره من الآيات. وهذا من شواهد صدقه عليه صلاة الله وسلامه، وإلى آخره من الأمثلة والمواقف والشواهد الكثيرة التي تثبت كمال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته. هذا كله إيش؟ إيه، هذا فقط النوع الأول من أنواع الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى لو قال قائل: هل دليلكم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ثبت أنه صادق أمين؟ نقول: هذا واحد من الأدلة فقط. جيد، ختام هذا الدليل آتي بعبارة لابن أبي العز الحنفي، يمكن سمعتموها سابقا، وهي عبارة شريفة لطيفة. قال: النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. طيب، النوع الثاني من أنواع الأدلة المثبتة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي إعجاز القرآن الذي أتى به، إعجاز القرآن الذي أتى به. صحيح؟ ما المقصود بإعجاز القرآن؟ المقصود بإعجاز القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من عند الله بهذا الكتاب وتحدى فيه الناس أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بمثله، وجعل هذا فيصلا بين كون هذا الكتاب حقا أو باطلا، وكانت الدواعي والهمم متوفرة لمعارضة هذا الكتاب وإثبات بطلانه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لماذا كانت متوفرة وموجودة؟ لأنه أصلا في حرب قائمة وفي سعي بكل الطرق لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإفشال رسالته وتعذيب أصحابه، وسفكت دماء سادة قريش في سبيل ذلك، ثم يتحداهم بما هو أهون عليهم من الحرب وبما ليس فيه إراقة دم واحدة وبما يحسنونه. لم يأتهم بباب بعيد عنهم، وإنما أتى لهم بباب يحسنونه، ألا وهو إيش؟ البيان. فقال لهم كما قال سبحانه وتعالى: وانظروا إلى هذه الآية وإلى وضوحها وإلى تمامها وإلى يعني جلائها. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب، أنتم الآن تعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون ساحر، تقولون مجنون، تقولون كذاب، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فإيش؟ فأتوا بسورة من مثله. عدل أم ليس عدلا؟ تمام العدل، حتى ما قال يعني في بعض الآيات، بس هنا نزل إلى سورة، نزل بهم إلى سورة، وإلا فقد جاء قبل ذلك 10 سور، وجاء فليأتوا بحديث مثله. ها، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف العجب في الآية التالية: فإن لم تفعلوا وإيش؟ ولن تفعلوا. تحدي مع تبكيت وتخزية وإخبار عن المستقبل، يعني هذا الدلالة فيه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من جهات: الجهة الأولى أنه تحداهم فأعجزهم، الجهة الثانية أنه تحداهم ثم أخبر عن المستقبل أنهم لن يفعلوا فلم يفعلوا. فأي دليل أعظم من هذا؟ وأي حجة أقوى من هذه؟ والعجيب أنه هذا يا عمر قد تكرر في القرآن، يعني الله يكرر عليهم مرة بعد مرة، وفي أكثر من موضع من القرآن يعيد عليهم التحدي، ليس أنه مرة واحدة وهكذا، وإنما يعاد عليهم التحدي في كل مرة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وكذلك في سورة يونس يوجد آية، وهنا في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في سورة الطور. يتكرر هذا التحدي، ثم نجد أن العرب قاطبة قد عجزت عن أن تأتي بمثل هذا القرآن، ولم تنجح في هذا النزال ولا في هذا التحدي، وإنما فشلوا فيه فشلا ذريعا، فعلت حجة الإسلام وارتفعت أعلامه وثبتت صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به. طيب، هل هذا هو الدليل الوحيد؟ أيضا مع قوة هذا الدليل ووضوحه وجلائه، لاحظوا الآن هذا الدليل يقوي إيش؟ الدليل الأول، والدليل الأول يقوي، طبعا ما نقول الدليل الأول، النوع الأول من الأدلة يقوي هذا الدليل، والنوع الثاني يقوي الدليل الأول. طيب ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك إيش؟ لا لا، ومع ذلك لم تنتهي الأدلة مع كون هذه الأدلة واضحة وقوية. طبعا في هذا الثاني، في الب... خلينا في الأول، الأول اللي هو كان في الكمال الأخلاقي، يوجد كتب اعتنت بهذا الجانب، وهي في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ومناقبه، الشمائل المحمدية، وحتى في صحيح البخاري، في كتاب داخل صحيح البخاري عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب التي في السيرة كلها داخلة تحت هذا، لأنه تجد فيها، وإن كانت يعني قد تتضمن موضوعات كثيرة أخرى، إلا أنك تجد فيها شيئا من هذا المعنى. أما الدليل النوع الثاني من الأدلة، فمن إيش من يعرف منكم كتب في هذا النوع الثاني؟ أحسنت، كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، من أفضل الكتب وأهمها في ذلك. وأيضا دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، أحسنت، وكتاب بيان إعجاز القرآن للخطابي، وكتاب إعجاز القرآن للباقلاني، جيد، وغيرها من الكتب. فهذا كتاب اعتنى به المسلمون من قديم، جيد. لاحظوا احنا لسه ما نتكلم عن الإعجاز اللي يسمى الإعجاز العلمي والمكتشفات، هذا باب آخر، احنا نتكلم فقط عن الإعجاز اللي تم التحدي فيه للعرب، للناس أن يأتوا مثل هذا القرآن فعجزوا. نعم درست أيضا، نعم صحيح صحيح، من بحوث اللغة العربية أيضا عناية في ذلك، صحيح. لكن الجميل كتب الإعجاز التي ذكرتها لكم فيها تفصيل جميل جدا جدا، يعني خاصة طبعا من أفضلها وأسهلها حق دراز النبأ العظيم، كتاب عظيم، كتاب تقشعر له الجلود حقيقة، تقشعر له الجلود من قوة الحق الذي فيه وقوة البرهان الذي فيه في تثبيت ما تؤمن به، وهو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب. وهذا يعني هذا يعني دراز اعتمد فيه على شيء يمكن أن نجعله نوعا ثالثا، لو تسجل النوع الثالث من الأدلة. طب أنتوا إيش بكم من عسانين؟ اليوم ما نمتوا كويس ولا المدرسة ولا ها؟ أبو عابد، عمر، كيف حالك يا مين؟ قبل شوي شفت واحد ناس نسيت مين. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو طبيعة المرحلة، خليني أذكرها بعدين نصوغها. طبيعة المرحلة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعة علوم العصر التي كانت موجودة، و قدرات النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية من حيث كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ثم النظر في محتويات هذا القرآن تبين لك أنه لم يكن يمكن لأحد في تلك المرحلة أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولا كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به عليه صلاة الله وسلامه. فصار هذا النوع مركب من كم طرف؟ ثلاث أطراف. الطرف الأول البيئة، الثاني إنه النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث محتويات القرآن. هذا مع بعضها الثلاثة إذا نظرت إليها ستدرك إنه ما في شيء ليس له مثيل، ولم تكن تلك الموضوعات متداولة في ذلك العصر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس عند أهل الكتاب ويعرف بعض علومهم، وحتى وركزوا في هذه داخل ضمن النوع الثالث، حتى الموضوعات التي أتى بها القرآن وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم مما عند أهل الكتاب لم يتفق معهم في كل شيء فيها، بل اتفق معهم في أشياء، وكان اتفاقه معهم في تلك الأشياء دليلا على نبوته لأنه لم يطلع عليها، وخالفهم في أشياء وكانت مخالفته إياهم أيضا دليلا على نبوته، لأنه من أين له أن يخالفهم بهذا العلم والقوة واليقين ثم بعد ذلك يتبين في بعض ما خالفهم فيه من أدلة أخرى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء في القرآن حتى في بعض التفاصيل اللي يصير. مثل إيش؟ مثلا أحسنت في سورة يوسف. نعم في سورة يوسف طبعا هذه تفصيلة يسيرة جدا يعني ما بس شوف سبحان الله لاحظوا في القرآن لما يأتي ذكر موسى عليه السلام دائما إيش يا إبراهيم يذكر الملك إيش باسم إيش فرعون فرعون فرعون فرعون صح تكرر في القرآن فرعون فرعون لكن لما تجي قصة يوسف مع أنه في مصر أي الملك وقال الملك تمام طب تتعجب طب ماشي تروح للتوراة الآن موجودة تروح للتوراة تشوف قصة يوسف مفصلة في التوراة تفصيلا أكثر من القرآن من حيث الحجم جيد إيش كانت إيش مكتوب فيها عن الملك اللي هناك فرعون فرعون فرعون جيد تروح للقرآن الملك الملك ليش ما انفكت القضية إلا في القرن الماضي لما اكتشف حجر أظن يسمى حجر رشيد اللي هو فيه فكت فيه اللغة القديمة المصرية لأنه كان مكتوب فيها يعني حروف وحروف لغة قارنوا بينها استطاعوا أن يفكوا لها وكانت بوابة فتحت لهم تاريخا قديما في مصر فوجدوا أن المرحلة تلك التي كان يعيش فيها يوسف عليه السلام هي مرحلة الملوك الهكسوس وليست مرحلة الفراعنة شوف تفصيلة دقيقة بسيطة ولا تنتبه لها أصلا لكن مخالفة القرآن طبعا القرآن لم يخالفهم في أشياء هذه فقط وإنما خالفهم في أمور عظيمة يعني مثلا من أهم الأمور التي خالف فيها النصارى أساس العقيدة خالفهم في التثليث وخاطب وقرعهم تقريعا شديدا على هذه القضية وخالفهم فيما هو أوضح عند النصارى من هذه القضية وهي قضية إيش صلب وما قتلوه وما صلبوه لأن تعرفوا خلاصة الدين النصراني كرمز والصليب فالقرآن يأتي بكل وضوح عجب من الذي يستطيع أن يخالف أهل الكتاب أصلا عند العرب يا شباب عند العرب لو ترجعوا تقرأوا في التاريخ تعرفوا أن العرب كانوا يعتبروا أهل الكتاب هم العلماء هم العرب معترفين بأنهم ليسوا مثل هؤلاء هذول أهل الكتاب اللي عندهم العلم بالأمم السابقة والتاريخ وكذا حتى لما يعني بعدين صار في تعاون بين الطرفين حتى على أساس أنهم يعني بيسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان المشركون الوثنيون من قريش يرجعون إلى أهل الكتاب ويستعينون بعلومهم لاحظوا كان في أهل الكتاب وكان في العرب عامة العرب عامة العرب لا علاقة لهم بهذه العلوم وأهل الكتاب متقوقعين على أنفسهم في هذه العلوم والكتاب ما يسمى بالكتاب المقدس لم يكن يعني يعطى للناس ومتداول ويباع في المكتبات بحيث أنه في واحد مثقف يعني بيتثقف يروح يأخذ الكتاب المقدس ولا التوراة ولا الإنجيل ويروح يقرأ فيها ويتعرف على تلك العلوم لا فتخيلوا شباب في نفس تلك المرحلة لا وبعدين إيش اعتقادات العرب الاستقسام بالأزلام وأد البنات الطيرة اللات والعزة آلهة ينفعون ويضرون وما أدري إيش يعملون وهي أشجار وأصنام عند الكعبة 360 صنم جيد ثم يخرج من بينهم نبي كريم لم يعرف إلا بالصدق والأمانة والأخلاق ومن صميم النسب شريف من أشرافهم ولم يقل أنا ملككم ولا وإنما قال إنما أدعوكم لعبادة الله الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض وهذا الكتاب الذي من عنده وإن كنتم في ريب من صحة هذا الكتاب وتظنون أنه من عندي فدونكم الزمن هيا خذوا اجمعوا احشدوا اجمعوا سادة العرب شعراءهم اذهبوا إلى أنديتهم وإيتوا بمثل هذا الكتاب فإن استطعتم فهذا دليل على أن هذا القرآن من البشر لأنكم استطعتم أن تعارضوه وإن لم تستطيعوا فمعناه أنه خارج عن قدرة البشر وأنه من عند الله ثم أرأيتم أولئك أهل الكتاب أتيتكم في هذا الكتاب بما ليس عندهم من العلم ووافقتهم على بعض ما عندهم من العلم وصححت لهم بعض من حرفوا فيه مما كان عندهم من العلم إيش هذا؟ شيء مدهش مهول. ولذلك طبعا شو احنا لسه ما تكلمنا عن درجة الفصاحة والبيان، وما تكلمنا عن أخبار يوم الآخر الموجودة، ولا تكلمنا عن لسه الأخبار المستقبلية التي ستحصل، ولا احنا بس نتكلم عن انه أتى بعلوم وبموضوعات متعلقة بأهل الكتاب، توافقهم في شيء، تصحح لهم في شيء، تقرعهم وتبكتهم في أشياء. ما هذا؟ يعني أمر عظيم عجيب في غاية العظمة والجلال، مما يزيد المؤمن إيمانا بإيش؟ بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. دقيقة بس معلش، هل هذا هو الدليل الوحيد؟ لا طبعا، هذا النوع الثالث من الأدلة. النوع الرابع وهو قريب منه، قريب منه، أن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فيها موافقة لما جاء من الأخبار والأنباء السابقة الموجودة عند أهل الكتاب، التي فيها خبر من الله بأن نبيا سيبعث، وهذا النبي الذي سيبعث أو الذي بعث عليه صلاة الله وسلامه جاءت صفته واسمه وأمته على نحو ما تم الإخبار عنه سابقا. وهذا الباب باب شريف اعتنى به علماء المسلمين، وألفوا فيه وجمعوا فيه ما يعرف العنوان العام اللي يسموه إيش في هذا الباب، إيش تعرفوا إيش اسمه؟ يسموها الإيش؟ باب البشارات، بشارات الكتاب المقدس أو الكتب السابقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب ألفوا فيه المعاصرون خاصة، ألفوا فيه، صارت فيه دراسات قوية، دراسات قوية، حتى أنه حصلت مناظرة من المناظرات مؤخرا، مناظرة يعني كبيرة بين بعض المتخصصين في هذا المجال وبين بعض النصارى القساوسة في هذه النقطة تحديدا، وصار يعني جمعت الأدلة والشواهد، واستعمل الباحثون المسلمون في هذا الزمن القدرات اللغوية الجديدة. يعني صار فيه عندنا باحثين عندهم لغة عربية، لغة عبرية قوية، وصار عندنا باحثون عندهم اللغات القديمة عموما، واللغات أي لغة متصلة أو لها اتصال بالكتب المقدسة، يونانية على سري إلى آخره. فمن مجموع هذا خرجت لنا دراسات جمعت النصوص الواردة في الكتاب المقدس، ما يسمى بالكتاب المقدس اللي يجمع التوراة والإنجيل والعهد القديم والعهد الجديد وبعض الرسائل الأخرى مع تحريفها. يعني الآن دعك مما أصلا هو موجود، مما كان موجودا وليس موجودا الآن، وإنما ما هو مطبوع اليوم مما حرف، بقيت فيه بقايا، ليس بقية واحدة، بقايا تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الآن باب كما قلت شريف. طبعا من الكتب التي فيه، في كتب كتيب يسير صغير اسمه هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم، دكتور منقذ السقار، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم، دكتور منقذ السقار. وفي كتاب كتاب مجلد كبير عن بشارات البشارات او بشارات اهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك، وكتب أخرى كثير. هذا الباب اعتنى به الباحثون المسلمون في هذا الزمن كثيرا. أنا نقلت مجموعة من النصوص منتخبة، نقلت مجموعة من النصوص المنتخبة في كتاب سابغات، نقلت يعني يمكن 5-6 نصوص من نصوص في أهل الكتاب. طبعا من الكتب أيضا المعتنية في هذا الباب كتاب براهين النبوة، كتاب براهين النبوة لمن؟ سامي عامري. وهناك كتيب أيضا لشخص لديه حتى تمكن في اللغة العبرية، اسمه فيصل الكاملي المؤلف، كتاب كتيب اسمه يجدونه مكتوبا عندهم، عنوان الكتاب يجدونه مكتوبا عندهم. جيد، لاحظ نحن نتكلم عن نفس الشخص، ركزوا شباب، نحن نتكلم عن نفس الشخص الذي ثبت كمال صدقه وأمانته وتمام أخلاقه وتجرده، وعن نفس الشخص الذي تحدى بهذا الكتاب العزيز تلك الأمة الكبيرة أن يأتوا بمثله، وعن نفس الشخص الذي أتاهم من العلوم بما ليس بما لم يكن عندهم ولا عند أبائهم الأولين، وبنفس الشخص الذي جاء مطابقا للبشارات السابقة. نحن نتكلم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تتضافر الأدلة على إيش؟ على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نحن نقول أنه نحن لا نقول إن الإسلام هو الدين الحق لمجرد أننا ولدنا عليه، وإنما لأنه يمتلك هذه البراهين، يمتلك هذه البراهين. طبعا شباب، أنا ما ذكرت إلا شيئا من أنواع الأدلة والبراهين، وإلا لا يزال المجال واسعا. أذكر لكم نوعا خامس ونختم فيه ولا خلاص؟ نوع الخامس من أنواع الأدلة التي تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار المستقبلية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحقق وقوع كثير منها، وهذا التحقق لم يكن تحققا عاديا، لأن الوعد أصلا لم يكن وعدا عاديا. بعض الوعود تلك التي جاءت في كتاب الله جاءت وعودا أشبه ما تكون ليس بالخبر فقط، وإنما بالخبر المتضمن للتحدي. يعني يخبر الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيحصل كذا، هذا الذي سيحصل ما له أي أشياء مرتبطة بالواقع الآن، جيد؟ والإخبار ما يقول إنه يمكن يحصل، لعله يحصل، وليس فقط سيحصل، وإنما بنحو سيحصل مع التحدي لمن يرفض هذا الحصول، مع التحدي. ومنه ما ذكرت لكم قبل قليل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف الخبر المستقبلي عن أنهم طب سؤال بالله يا شباب، سؤال الآن: إيش التوقع لو أن شاعرا من شعراء العرب أتى بشيء واستنفذ طاقته ليتحدى الناس كلهم في تلك المرحلة عن أن يأتوا بمثل قصيدته؟ التوقع أنه إيش؟ أنه ستعارض، وهذا أصلا كان موجود، أصلا هو أصلا كانت كل ميدان تنافس في البيان، وهذا يجي وهذا يعارضه وهذا يأتي كذا وهذا، وبعدين ينتخب العرب ويقولوا هذه أفضل وهذه كذا وإلى آخره، تمام؟ فالمتوقع بناء على المعطيات الموجودة أنه ما دام جاء وقال أتحدى أحدا يأتي مثل هذا الكتاب، ليس فقط أتحدى أنه هو لا، في سياق أصلا أناس، يعني شوف لو جاء الناس ما حد منهم مهتم أصلا، لا الناس هذا مجالهم، ثم الناس عندهم معاداة شديدة له صلى الله عليه وسلم، وجلسين تراخ دماؤهم، يعني حتى سفكت دماؤهم في هذا السبيل، مو ناس يعني، قضية عندهم مصيرية، قضية إسقاط النبوة مصيرية. فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولسان الحال ما يحتاج تقتلوا أحد، ليش؟ ما يحتاج ساداتكم يروحوا في الحروب، ليش؟ ما يحتاجوا أبدا، ولا تكلفوا نفسكم بشيء، هذا القرآن ولا تأتوا بمثلي كاملا، سورة تفضل، في أعدل من كذا؟ فإن لم تفعلوا لا وإيش؟ ولن تفعلوا. شوف الخبر المستقبلي المتضمن التحدي المليء بالإعجاز. طب هل هذا هو الخبر الوحيد؟ أخبار مستقبلية كثيرة تأتي وتقع، ويصدق فيها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الذي بعده، ثم يأتي الذي بعده، ثم يأتي الذي بعده. إلى اليوم نحن نعيش ونرى تجدد هذه الأخبار ووقوع صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. عطنا يا محمد إذا باقي في هذا الكاس. طيب مثال آخر على الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إما في القرآن أو في السنة ووقعت وفيها أسلوب والله عجيب، والله عجيب. وهي آية في سورة الحج، يقول الله فيها: من كان يظن، من كان يظن أن لن ينصره الله، اللي هو أن لن ينصر الله محمدا، من شوف من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال طائف المفسرين: السماء هنا ما علاه سقف البيت، والسبب اللي هو الحبل، وليقطع ليقطع نفسه، أي ليشنق نفسه وليمت قبل أن يرى تحقق هذا الوعد فيغتاظ. من كان يظن أن لن ينصره، شوف أقول لك يعني تقرأ القرآن تعرف أنه من عند الله، ما فيه، هذا كلام الله والذي بلغه محمد رسول الله، ما فيه. من الذي يستطيع أن يتحدى الناس بهذه الطريقة؟ من الذي يستطيع أن يخاطبهم بهذا الخطاب؟ ها يعني ليس فقط أنه إن شاء الله العاقبة حميدة، إن شاء الله، يعني لا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ولما وحتى لما يأتي باعتراضاتهم هم المشركين، وإنه حتشوف يعني حتشوف يا محمد، ها يأتي الرد بغاية التحدي والوضوح: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون اللي هي حوادث الدهر، يعني تعرف يعني زي وزي الناس، حيجي يوم حيطيح حيموت حيروح حينتهي وحينتهي. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا تربصوا فإني معكم من المتربصين. أنتوا تقولون نتربص، ممتاز، يلا أنا متربص معكم وننتظر. طيب دار الزمان ودورته، إيش صار؟ دخل مكة فاتحا ويقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار كذا فهو آمن، ومن دخل، ثم يعفو عنهم، ثم يكسر الأصنام تلك التي توارثوها وعبدوها على مر السنين، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إيش تبغى دليل أكثر من كذا عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسه احنا ما لسه ما احد ما ذكر كمان كثير من التفاصيل، ولسه يذكر بس اطرافا من الامثله. امبراطوريتان كبيرتان تتصارعان، الحرب بينهما سجال، فارس والروم هذه تغلب تلك، كانت الغلب عموما لفارس في تلك المرحله. قضيه يعني بعيده، يعني هاي قضيه بعيده. ثم ياتي القران بوضوح، ثم ياتي في الخبر الصحيح إنه لثقة أبي بكر الصديق بهذا الوعد القرآني يراهن المشركين مراهنة على أن هذا الخبر سيقع. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض. هذا الآن خبر مستقبلي ولا خبر ماضي؟ خبر عن ماضي. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون تركها مفتوحة بضع سنين. طيب تخيلوا لو ما صارت في بضع سنين، يعني لو ما صارت الحرب قرروا كذا انهم يتسامحوا، ايش حيصير في الاسلام؟ انتهي. طيب لو هذا ومثل ما انتصر الفارس في المعركه اللي قبل ينتصروا في هذه، ايش حيصير في الاسلام؟ طيب لو تحاربوا والروم فازت على فارس ولكن مو في بضع سنين وانما في بضع عشرة سنة، ايش حيصير؟ طيب ليش اصلا ياتي هذا الوعد؟ ليش يعني اذا بنقيسها بالقياس البشري، ليش المخاطره؟ يعني ليش الانسان يعرض الرساله والدعوه لمراهنه يعني ما لها دخل في الله؟ لان الله هو الذي اخبر بذلك، والرسول عليه الصلاه والسلام ليس عليه الا ان يبلغ فيبلغ. ويقول الف لام ميم: التي هي من عند الله. وفيها لفت انتباه عجيب: الف لام ميم، شيء جديد بالنسبة للعرب، ما يعرف ألف لام ميم عين سين قاف، يعني في آية أخرى عين سين قاف كاف ها يا عين صاد حاميم طاسين ميم طاسين. غلبت الروم بعدين نقول لهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا الحين الدليل الوحيد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال من النوع الكم؟ خامس. النوع الخامس من الأدلة. كان عندنا نوع أول. النوع الأول اللي هو صدقه وأمانته، كم مثال فيه؟ ثم النوع الثاني، ثم النوع الثالث من أدلة، ثم النوع الرابع من أدلة. ولاحظوا نحن نتكلم عن الأدلة التي تحتشد على محل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تحتشد على محل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار المستقبلية احنا ذكرنا كم منها الآن؟ ثلاثة صح؟ وهناك الكثير. عندك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة ستقع في هذه الأمة، ثم تقع بالحرف. منها أحسنت، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة هذه المسافرة ستسافر تقطع أطراف مساحات مسافات في الجزيرة العربية، ما تخاف إلا الله، يعني سيستتب الأمان الأمن. طيب أنت عشان تتصور، أنت ما تتصور الآن، ما تتصور قديش هذا كلام بعيد، قديش هذا كلام بعيد على التصورات. جيد، متى تتصور؟ لما تروح البخاري وتشوف عدي بن حاتم لما سمع هذا الحديث، لأنه هذا الحديث رواه ليس فقط خباب أو سمعه خباب فقط، وإنما حتى عدي بن حاتم. أحسنت، ثلاث شغلات وعده فيها، وعده النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر فيها. واحدة منها أنه هذا الأمان الذي سيحصل، حتى أنه المرأة المسافرة ستسافر ولا تخاف أحدا، ما في لصوص، ما قطاع طرق. أنت عشان تتصور، أنت الحين تظن أن القضية سهلة. عدي بن حاتم وهو يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أقول في نفسي أين دعار طيء؟ طيء هو قبيلته، ها؟ لأنه النص هذا اللي فيه عدي بن حاتم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية، لأنه تسير الضعينة من الحيرة، الحيرة هذه في العراق، إلى لا ليست إلى صنعاء، منطقة أخرى نسيت الآن ما هي، داخل الجزيرة العربية، فهي منطقة قريبة من منطقة طيء في الطريق. وعدي بن حاتم هو سيد من سادات طيء، هو ابن حاتم الطائي، جيد، هو يعرف أنه كان في قبيلتهم فرسان شغلتهم إيش؟ أي، وهذا أصلاً كان شيء سائد في الجزيرة العربية هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستسير الضعينة من كذا إلى كذا. يقول: أنا أقول في نفسي أين دعار طيء؟ يعني كيف حيخلوها؟ سعيد جيد، ولكنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. ثم يقول له أعجب منها، وهو أنكم ستفتتحون كنوز كسرى، أو ستأخذون كنوز كسرى، عشان تعرف قد إيش القضية كانت غير متخيلة. عدي بن حاتم سأل سؤالا عجيبا، سؤال عجيب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ فاهم الفكرة؟ يعني ايوه، يعني ما يكون كسرى ثاني، يعني مثلا واحد في تشابه أسماء، في كسرى مثلا، يعني رسول الله أنت تكون ناخذ كنوز كسرى بن هرمز؟ يعني فاهم الفكرة، إنه إحنا في الجزيرة العربية قبائل متفرقة وكذا، وكيف؟ قال عدي بن حاتم: ها، فلقد عشت حتى رأيت الضعينة تسافر من كذا إلى كذا لا تخاف إلا الله، وحتى رأيت كنوز كسرى قد حازها المسلمون، ولئن طالت بكم حياة لترون الثالثة، اللي هي إيش؟ اللي هي لا يفيضن المال حتى ما يقبله أحد. يعني ترى أن المال يفيض، ها، بعضهم قال في زمن عمر بن عبد العزيز بعضهم. طيب، أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه يخرج قوم، ها، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية، يخرجون على حين فرقة من المسلمين، يخرجون على حين فرقة من المسلمين. متى خرجوا؟ في الفتنة اللي بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، مين اللي قتلهم؟ علي رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي كان معه الحق في تلك الفتنة. جيد، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، ثم بعدها بقليل يحدث حدث آخر. طبعا لاحظوا، صار القتال وصارت القضية وفي خبر سابق، فعلي بن أبي طالب يقول ابحثوا عن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصف أحد القتلى المشوه الخلقة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته، فأخذ علي بن أبي طالب يبحث فيه بين القتلى إلى أن وجده، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أو نحوها، يعني ذكر قال، ثم قال هو أصلا قال لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقول، وذكر هذا الحديث. طبعا هذا الحديث مروي من، كما قال الإمام أحمد، صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه، يعني في 10 طرق مختلفة عن الصحابة في ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجد أيضا خبرا آخر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين المسلمين، ويأتي الزمن ويدور. أصلا أنت لما تقول الحسن وقت النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ صغير. جيد، طيب ماذا لو مات الحسن في الطريق؟ ماذا لو لم يبلغ إلى تلك المرحلة؟ طب متى سيتفرق المسلمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق، هل يأتي في بالك أنه سيصلح به بين طائفتين المسلمين؟ ما هذا؟ تدور عجلة الزمان ويفترق المسلمون، ثم يتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، ويكون تنازله سببا في وحدة كلمة المسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، إلى آخره من الأخبار. في أخبار ما تحققت إلا بعد أزمنة طويلة جدا، مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظونه جميعا، حديث جبريل المشهور، لما قال ما الإسلام ما الإيمان من أي، لكن في أشياء حدثت مؤخرا، حتى ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهكذا تتوالى الأخبار النبوية التي يصدق أو التي تصدق ويأتي تصديقها في الواقع. وهذا ليس هو الدليل الوحيد ولا الباب الوحيد ولا النوع الوحيد من الأدلة التي نستدل بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي باب فيه أمثلة كثيرة، وهو باب واحد من الأبواب. وإلا فعندنا أخبار الكتب السابقة، وعندنا إعجاز القرآن، وعندنا وعندنا وعندنا. ما النتيجة من هذا كله؟ ما النتيجة من هذا كله؟ النتيجة من هذا كله هي أن يكون لدى المسلم اليقين التام، اليقين الذي يجعل القلب نابضا متنفسا لهذه الحقيقة الكبرى العظمى، وهي أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد بعثه خاتما للأنبياء والمرسلين، وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم. هذه الحقيقة ممكن تقول طيب احنا عارفين، لا، هذه حقيقة عظيمة جدا، وهذه الحقيقة ستسأل عنها في قبرك. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من نبيك؟ حين تقول، وأنت مفروض عليك أن تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فرق أن تقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأنت تقولها من طرف لسانك، وبين أن تقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأنت تتذكر هذه الموضوعات اللي أخذناها في الدرس التي تبين لك قطعية ويقينية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد أنت شهادة. تعرف الشهادة إيش تكون؟ مبنية على إيش؟ العلم. لاحظ، أنت ما تقول فقط تقول محمد رسول الله، أنت إيش كل مرة تقول إيش تقول؟ أشهد. أشهد، أنت لازم تتفكر في كلمة أشهد يا شباب. كلمة أشهد هذه ترى من أشرف الكلمة، من أشرف ما تقوله في اليوم، بل من أشرف ما تقوله في عمرك. شهادة عظيمة كبيرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه الثمرة الأولى اللي هي إيش؟ قوة اليقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار أيضا تعظيم هذا النبي، تعظيم هذا النبي الكريم وتوقيره والتأدب معه، لأنه أمر عظيم أن يكون رسولا لله، رسول الله أمر عظيم يجب أن يتأدب الإنسان معه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ووري التراب فلا تزال سنته حية وميراثه حاضرا وأمته شاهدة، فمطلوب منك أن تحترم ميراثه وأن توقر سنته وأن ترعى وصاياه، هذا كله من تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة هي الإيمان التام بأنه لا طريق، لا طريق يوصل إلى الله إلا عبر رسوله. فحين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنت هنا تعلم أن دورك أن تتبع هذا النبي، وأن تعرف أنه أن الفلاح، كل الفلاح في تتبع خطواته وفي أن تلزم غرزه عليه صلاة الله وسلامه، وأن هدايتك وشرفك بقدر ما تتبع خطوات هذا النبي الكريم عليه صلاة الله وسلامه. ومن هنا تعلم مقدار الحرمان العظيم الكبير الذي يقع فيه كثير من المسلمين في هجرانهم أو تقصيرهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في معرفة أحواله وهديه في اليوم والليلة، وأحواله في السلم والحرب وفي المجتمع في البيت وخارجه، ومن ثم نتيجة نقص التعظيم زائد نقص العلم يحصل قلة الاتباع، وتمام الاتباع يأتي من الأمرين، التعظيم والتوقير والعلم، العلم بسنته بأحواله بهديه. ولذلك حتى ترى اللي ينشغل في العلم الشرعي، بعض الناس ينشغل في العلم الشرعي وينشغل بقال فلان وقال فلان، حتى لو كانوا من علماء الأمة الكبار، لا شك علماء الأمة لهم قدرهم ونستفيد منهم ونقلدهم فيما يسع فيه التقليد جيد، لكن هذا لا يعني أبدا أن تضع الحواجز بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أصلا دور العالم هو أن يقربك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والعون والبركة، وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.